والخصم بالضيع اعتدى بحق آيات الهدى وحد جميع العربي. الله الله الله ربي عوني وحسبي سيدي. صلوا على رسول الله.